السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة المائدة. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذا النبأ تذكيرا للمؤمنين من نقض العهود والمواثيق، وتسلية لرسول الله وتصبيرا له وتحذيرا له من اليهود الذين يحيطون به ويساكنونه المدينة. فالله تعالى يبين في هذا المثال العظيم، في هذا المثل العظيم، وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه. وهذا قول جمهور أهل العلم أنهما ابن آدم لصلبه، والجمهور أيضا على أنهما اسمهما هابيل وقابيل، ولكن أما تسميتهما هابيل وقابيل لم يأتي فيها نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، وأما أنهما أبناء آدم لصلب فهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات وتؤيده السنة الصحيحة، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم منهم العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه قال نقل إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على أنهما كانا ابني آدم لصلبه وفي عهده وزمانه أتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، أي هذا نبأ بالحق ليس بالباطل، نبأ خير وحق وصدق يتلوه الله تعالى على عباده ليتعلم منه ويستفيد منه. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قرب قربانا لله سبحانه جل جلاله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نزلت النار فأحرقت فأكلت قربان واحد منهما وهابيل على قول جماهير أهل العلم، ولم تأكل قربان قابيل الذي هو الأكبر. وهنا في هذه الآية أورد كثير من أهل التفسير آثارا لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من الإسرائيليات ولا يصح فيها شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك كثير ما نقله الإمام الطبري وكذلك الحافظ الكثير رحمة الله عليه، ويعني يذكرون أن آدم عليه الصلاة والسلام كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، أي بنت، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخته قابيل فأبى عليه، إلى آخر ما ذكر السدي رحمة الله تعالى عليه. فحسده قابيل وقتله. ويقول روى ابن أبي حاتم أيضا قال خثيم أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنا عن ابن عباس قال نهي عن آدم أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غير من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة بنت يعني وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، قال لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. هذا إسناد جيد. وقال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه رواه الطبراني مطولا، عفوا رواه الطبري مطولا بإسناد جيد، وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية، بل ظاهره يدل على أنه إنما أخذ ابن عباس من كتب أهل الكتاب. وروى ابن جرير رحمة الله عليه أيضا عن ابن عباس قرب قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث جاء بصبرة من طعام كوم من طعام يعني، فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، هو الكبش الذي ذبحه إبراهيم، وهذا إسناد جيد أيضا. وروى ابن جرير أيضا أن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة عن عبد الله بن عمرو ذلك طيبة بها نفسه، أن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله تعالى في كتابه قال: ويم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه، منعه التحرج أن يبسط يده من أخيه. هذه أيها الحبيب الغالي تجرنا إلى سؤال مهم أو أمر مهم، هل كان ابن آدم كافرا الذي قتل أم كان مسلما؟ ذهب ابن عطية رحمة الله عليه وغيره إلى أنه كان مسلما عاصيا، وقال هذا هو الأظهر، ومنها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاصي لا كافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة، ونحو هذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وقيل المعنى: لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي. وعلى هذا قيل: كان نائما فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر، على ما يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي. وقيل: لئن بدأت بقتل فلا أبدأ بالقتل. وقيل: أراد لئن بسطت إلي يدك ظلما فما أنا بظالم، إني أخاف الله رب العالمين. سورة القربان إخواني التي كانت كيف كانت تتقبل، كانت تنزل نار من السماء بدلالة قول الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل وبالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقوم: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنمات أو خليفات وهو منتظر ولادها. فقال: فغزا فأدنى القرية حين صلى صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله تعالى عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، قال: فيكم غلول، فليبيان من كل قبيلة الرجل فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبيعن قبيلتك، فبايعته قال: فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرج له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد يعني على وجه الأرض، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ربنا تعالى يقول: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا، هنا متقي قرب قربان وعاصي قرب قربان، وأيضا الكفار يقربون قربانا لله تعالى وأعمالا صالحة لله، فما حكم الكافر الذي يقوم بأعمال صالحة في الدنيا؟ هذه الأعمال اعلم أنها ليست مقبولة منه في الآخرة، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولكن يثابون عليها في دنياهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وفي رواية المسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهنا في قول الله تبارك وتعالى إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك، قال الحافظ الكثير ثم المشهور عن الجمهور أن الذي قرب الشاه وقابيل عفوا هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره إنه الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم. ولم يتقبل من قابيل كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، هو المشهور عن مجاهد أيضا. لكن روى ابن جرير أنه قال الذي قرب الزرع قابيل هو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم، يعني هذا من كلام مجاهد ولكن لعل الراوي عن مجاهد لم يحفظ قوله جيدا. نما المشهور عن الجمهور أن الذي قرب الزرع هو قابيل وهو الذي ردت قربانه، والذي قرب الشاه هو هابيل وهو الذي تقبل الله منه قربانه. إنما يتقبل الله من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا من عباد المتقين. هذا يدلك على أن من اتقى الله تعالى كان ذلك سبب لقبول أعماله. اللهم ارزقنا التقوى في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ارزقنا التقوى وارزقنا بركتها في الدنيا والآخرة في هذا الجلال والإكرام. ربنا بحاتم عن أبي الدرداء قال لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وميمون بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ؟ قال بلى سمعت يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي منادى أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. لا شك أن سادات المتقين هم الذين اتقوا الشرك وأخلصوا العبادة لله سبحانه وبحمده، لأن هذا هو رأس الأعمال كلها. وكذلك اتق الله في أقواله وأعماله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا يا إخواني يستفاد منه أن المرء يكف نفسه عند الفتن، وهذا أسلم له عند الله سبحانه جل جلاله. فأخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه الآثم العاصي بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثل ما تفعل، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله رب العالمين من أن أصنع كما تريد أن تصنع بي، بل أصبر وأحتسب. وقال عبد الله بن عمر وابن الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا يا إخواني ثبت في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كان حريصا على قتل صاحبه. ونقل القرطبي رحمة الله عليه الإجماع أنه يجوز للمعتدى عليه أن يدفع المعتدي. وفي وجوبه خلاف هل يجب عليه أم لا، وفي وجوبه خلاف والأصح وجوبه لما فيه من النهي عن المنكر. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن سعد قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من القاعد والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال كن كابن آدم قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في عمدة التفسير إسناده صحيح. فرواه أيضا الترمذي وقال حديث حسن. وأيضا عن سعد رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم وتلا هذه الآية: لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولذلك يا إخواني رضي الله تعالى عن سعد استفاد من هذه الأحاديث فاعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنه، اعتزل الفتنة وخرج بعيدا عن المدينة رضي الله عنه وارضاه وكف نفسه، حتى جاء له ابنه فقال: يا أبتي أرضيت أن تكون من الأعراب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يقتسمون الإمارة وأنت هنا؟ رضي الله عنه فقال: يا بني اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. رضي الله عنه. وقال أيوب السختياني إن أول أيوب السختياني أو قال أول من أخذ بهذه الآية، يعني أول من عمل بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، هو عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه. وهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في رواه ابن حبان في موارد الظمآن بسند صحيح، والحافظ كثير قال رواه مسلم بنحوه، وبعض أهل العلم قال لم نجده في مسلم والله أعلم. قال عبادة بن عبادة عن أبي ذر عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر: قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: الله ورسول أعلم. قال: تعفف. سبحان الله العظيم. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسول أعلم. قال: أصبر. قال: يا أبا ذر، رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسول أعلم. قال: اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك يعني إن لم أترك وأقعد في بيتي، قال: فأنت منهم فكن فيهم، فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمي وإثمك. سبحان الله العظيم. هذا يا إخواني حمل أهل العلم على ترك القتال في الفتنة وكف اليد عند الشبهة، يصبر حتى لا يقاتل مسلما فيقتله بغير حق. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة والستر في الدنيا والآخرة. وربعي قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا، أي سمعت حذيفة رضي الله عنه بعد وفاته، يقول: سمعت حذيفة يقول في ناس: مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلا ألجن. عثمان يقول للصحابة: لو اختلفتم وحصل قتال لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلا ألجن، فلئن دخل علي فلان، أي أحد، يعني أي أحد، لا أقولن: ها، بوء بإثمي وإثمك، فأكون كخير ابني آدم رضي الله عنهم وارضاهم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهنا يا إخواني ابن آدم لماذا قتل أخاه؟ حسده. ينبغي العبد أن ينتبه وأن يطهر قلبه. أعظم ما يتقرب العبد إلى الله سبحانه جل جلاله بطهارة قلبه. ولذلك الحسد عفانا الله قد يحمل على الكفر بالله عز وجل، يحمل على الكفر بالله تبارك وتعالى. انظر، إبليس منعه السجود، ما الذي منعه من السجود لآدم؟ الحسد، فطرد من رحمة الله تعالى إلى ولعن. واليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم ذلك من الإيمان به. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وحسد كفار قريش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فمنعهم ذلك الإيمان، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وحسد إخوة يوسف أيضا، حسد يوسف فحملهم ذلك على إلقاء في غيابة الجب وقطع الرحم وعقوق الوالدين، نسأل الله العافية. وهكذا يفعل الحسد دائما بأهله، فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى. والمستفاد من هذا المثال كما قال القرطبي رحمة الله عليه: وكل ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات مثل ضربه الله عز وجل بني آدم وحرض به المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على استعمال العفو والصفح عن اليهود الذين كانوا هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم من بني النضير، إذ أتوهم يستعينونهم في دية قتيلي عمرو بن أمية الضمري، وعرفهم جل وعز رداءة سجية أوائلهم وسوء استقامتهم على منهج الحق مع كثرة أيديه وألائه عندهم، وضرب مثلهم في غدرهم ومثل المؤمنين في الوفاء لهم والعفو عنهم بابن آدم المقربين قرابينهما اللذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات. ثم ذلك مثل لهم على التأسي بالفاضل منهما دون الطالح. ولذلك أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. معنى ذلك أولا عدة أوجه ذكرها للعلم. الأول: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. قال: وهذا قول وجدت عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان عن ثور عن مجاهد عن منصور عن مجاهد: إثمي وإثمك، قال بقتلك إياي، وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قال: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قال الحافظ ابن كثير: قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديث لا أصل له، وهو ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال وساق بسند رحمة الله عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه وأخذ من سيئات المطروحة فطرحت عليه، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ولكن قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فوضع عليه على طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. الله سبحانه جل ذكره يقول: فتكون من أصحاب النار. قال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وأيضا الإمام الجليل رحمة الله عليه قال أورد سؤالا حاصلا: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله؟ إن يريد أن تبوا بإثمي وإثمي كما تكون من أصحاب النار، وإثم نفسي مع أن قتله له محرم. وأجاب بما حصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قال الحافظ الكثير: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال تعالى: إني يريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك لتكون من أصحاب النار. قال جل ذكره: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، حسنت له نفسه وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة والزجر، نسأل الله العافية والسلامة. ويعني في صفة قتله ذكرت روايات كلها من أهل الكتاب لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية أبي جعفر الباقر ومحمد بن علي بن حسين أنه قتل بحديدة في يده. ويعني أيضا كذلك السدي قال: جاء له ونائم فرفع صخرة فشدق بها رأسه فمات. كل هذا من كلام أهل الكتاب، نسأل الله أن يعافينا ويرزقنا بركة الحياة واتباع السنة. وفي الصحيحين في قول الله تعالى: فأصبح من الخاسرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نسأل الله العافية، لأنه أول من سن القتل، أعوذ بالله. لا تقتل نفس ظلم إلى يوم القيامة إلا كان على قابيل إثم، لأنه هو أول إنسان سن القتل، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. ربنا تعالى قل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليراه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. لما مات تركه ولا يدري كيف يدفنه، لأنه لم يعلم، لم يكن هناك دفن، ولم يكن ثم أحد تعلم الدفن. فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حاث عليه التراب، أي وراه في التراب. فلما رآه قابيل قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فتعلم الدفن منه. ولذلك أهل العلم يقولون: فاسق تعلم من فاسق. ابن آدم الأول فاسق بقتله لأخيه، تعلم من الغراب وهو فاسق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور. والحديث في الصحيحين عليه الصلاة والسلام. فأصبح من النادمين. وهنا قول الله تعالى فحاكي عن قابيل: فأصبح من النادمين، أي من أهل العلم من قال أصبح من النادمين على فراق أخيه ليس على قتله، ومنهم من قال أصبح من النادمين على قتل أخيه ولكن لم يستمر ندمه، ومنهم من قال أصبح من النادمين حيث رأى إكرام الله لأخيه المقتول بأن قيض له الغراب حتى واراه ولم يكن ذلك ندم وتوبة. والندم لو أن الإنسان ندم بصدق وبحق كان هذا الندم توبة من الله تعالى، توبة لله تعالى. وأما لماذا لم يقبل الله منه توبته، فمن أهل العلم من قال أن ندمه لم يكن على القتل وإنما ندمه على فراق أخيه، فمن ثم لم يغفر له ذنبه والله أعلم. ومن العلماء من قال إن الندم كان في شريعتهم ليس بتوبة، وأما في شريعتنا فالندم توبة. ومن أهل العلم من قال إن الندم في حق الله تعالى توبة، ولكن في حقوق العباد ليس، لا يكفي الندم، بل لا بد أن يطالب بحق العباد. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم من صلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأن أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسند عن الحسن البصري قال: كان رجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله فيهما: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكون ابن آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. قال: وهذا غريب جدا. الحافظ كثير يقول: وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، هكذا يقول الحافظ كثير رحمة الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة، أن يعجل العقوبة لصاحبه، من البغي وقطيعة الرحم، وأعظم البغي قتل النفس. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حديث صحيح العلامة الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح الأدب المفرد. قال الحافظ كثير: والظاهر أن قابيل عجل بالعقوبة كما ذكر مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. نسأل الله العافية والسلام، والله أعلم بذلك. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، يعني البغي وقطيعة الرحم، القتل وقطيعة الرحم. فإن لله وإن إليه راجعون. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا يا أحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: من قتل، من أجل ذلك، من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا، كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا عليهم وعلمناهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها، أي حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وبسند على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، يسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزون، رضي الله عنك يا عثمان. قال: فانصرفت ولم أقاتل. وابن عباس يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وكذلك سعيد الجبير يقول: من استحل دم مسلم، يعني حملت على الاستحلال، من استحل دم مسلم استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال الحافظ كثير: هذا قول وهو الأظهر. وأيضا بعضهم روى عن ابن عباس كالعوفي قال: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس جميعا. وقيل أيضا غير ذلك، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة، ومن أحياء عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وهكذا في هذه الآية، هذه الأوجه التي ذكرناها، وهذا كله يدل على التعظيم، تعظيم الوزر في القتل وتعظيم الأجر في العفو، والحياها ومن أحياها من تركها فلم يقتلها وحفظ حرمتها، فكأنما حفظ حرمة الناس جميعا. ومن عفى أيضا عمن استوجب القتل قصاصا فتركها لله ولم يقتص منه عفوا وأعانه الله على ذلك، فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا يدلك على عظيم إثم القتل وعلى عظيم أجر العفو، نسأل الله العافية. والحافظ الكثير رحمة الله عليه ذكر حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء فقال يا رسول الله اجعلنا على شيء أعيش به، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فقال صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك. هذا الحديث فيه ابن لهيعة ولكنه حد صرح بالتحديث، ولذلك قال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. ربنا تعالى يقول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد كتبنا على بني إسرائيل، لو سألت لماذا كتب الله تعالى على بني إسرائيل وخصوا بالذكر، لأنهم أولا العقوبة غلظت عليهم لتفشي القتل فيهم، فلذلك غلظ الله تعالى عقوبة القتل عليهم. وكما أن الله تعالى ضرب على نساء بني إسرائيل الحيضة بسبب المعاصي التي كانت وقعت فيهم. وربنا تبارك وتعالى يقول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين الواضحات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بني قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع وغيرهم من بني قينقاع وممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجارية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. سبحانك ربي ما أعظمك، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.